بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعهم ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وانتفع بهديهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا على كل شيء قدير. ثم أما بعد، لم يزل كلامنا موصولا أيها الأحبة الكرام في ظلال هذه الآية المباركة، والتي حذرنا الله تبارك وتعالى فيها من اتباع حبائل المشركين والكافرين الذين يكفون أهل القرآن عنه ويضعون الحواجز بينهم وبين القرآن الكريم، حين قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أيها الأخ الكريم الحبيب، دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عدة عظيمة لك، عدة عظيمة لي ولك، وزاد نافع لي ولك، ذلك أن في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية وحرفية وقصة واقعية لهذا الوحي العظيم وظروف نزوله وما صاحب نزوله. وحين تقرأ في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ستجد التاريخ يعيد نفسه، تجد التاريخ يعيد نفسه بتماثل وتشابه أفعال خصوم القرآن في هذا الزمان مع أفعال وخصوم القرآن الكريم في ذلك الزمان البعيد. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حكاية، بل حكايات ما كان يفعله كبراء قريش في وجه القرآن الكريم وللصد عن سبيل الله رب العالمين، إذ هم جحدوا هذا الكتاب وأنكروه ومنعوا الناس عنه، فهم كما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، لم يريدوا أبدا أن يخلوا بين هذا القرآن وبين الفطرة التي متى خلي بينه وبينها أقامها وثبتها وقومها إذا اعوجت وردها إلى الصواب إذا بعدت أو غابت أو ضاعت. القرآن له سلطان غلاب، القرآن له سلطان غلاب، لمس آثاره كفار مكة في رسلهم الذين كانوا يرسلونهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليردوه عما هو فيه، فيقولون في رسولهم الراجع إليهم: جاء بغير الوجه الذي ذهب به. يعني تصور إن لمجرد أنه جالس النبي عليه الصلاة والسلام لحظات وتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات يرجع مختلف القسمات متغير الوجه، يراه ذلك كفار مكة فيه، سبحان الله العظيم، فما ظنك بما وراء ذلك من التأثير. وكما قلت هم متشابهون، خصوم هذا الزمان يشبهون كبراءهم في ذلك الزمان البعيد، زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم في الصد عن القرآن الكريم ومنع الناس عنه وعن الحق الذي جاء به أساليب، منها إثارة الشكوك والشبهات وإطلاق التهم على أهل الإسلام المخلصين والدعاة الناصحين، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويصفون، سمعنا واحدا من هؤلاء الذين يوصفون بأنهم مفكرين، قال الفقهاء الأربعة: هؤلاء مجانين. مجانين؟ مجانين؟ ويصف بعض علماء المسلمين بأنه مجنون؟ علماء المسلمين مجانين؟ سبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة. قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وصفوه بذلك، وهم يعلمون من داخلهم أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صلى الله عليه وسلم. قالوا قال سبحانه: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب. وهؤلاء اليوم ينعتون المسلمين بالأصوليين، بالمتشددين، بالوحشيين، بالمتطرفين، وسبحان الله العظيم كيف ينسب هذا إلى القرآن الكريم، ربما ينسب إلى تصرفات البعض، لكن أحدا لا يمثل القرآن الكريم أبدا أبدا. القرآن حاكم على الكل، يصوب هذا ويخطئ ذاك، لكن أحدا لا يمكن أن يكون هو القرآن ولا أن يكون حكما على القرآن الكريم، بل القرآن كلام الله حكم على الكل، حكم على الكل. فيصفون المسلمين بذلك وهم يعلمون أن أكثر المسلمين أو المسلمين في حقيقتهم وفي حقيقة تعاليمهم ودينهم ليسوا كذلك. ودعنا من الممارسات، فكل إنسان يمثل نفسه، والقرآن يبقى عزيزا كبيرا، هو الحكم وهو الذي يتكلم قولة الحق، كلام الله رب العالمين. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد، وكان جاهليا من بني الديلي أو الديلي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لي: هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب. وربما نجد في زماننا هذا من يصف ولده أو قريبه أو شيخا يعرفه أو صديقا له يراه ملتزما بكتاب الله. القرآن الكريم له في أحواله وجود وفي حاله سلطان، أو على حاله سلطان، يصفه ببعض الصفات المذمومة أو يسخر منه ويهزأ من تصرفاته التي هي من نبع القرآن الكريم ومن إرشاده، بدعوى أنه لا يشابه أهل هذا الزمان ولا يماثل أصحابه وله حال خاص، فيصفه بهذه الصفات أو يسخر منه. وسبحان الله الذي سنته ماضية، يوم القيامة: فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة: هؤلاء هم الفائزون، والمستهزئون بالمسلمين المتفكهين المتفكهون بالمسلمين زورا وبهتانا يوم القيامة هم الخاسرون. هذه سنة أمضاها الله وقدر أخبرنا الله عز وجل أنه لا محالة آت. من أساليبهم التي اتخذوها في مواجهة القرآن والحق الضغط على الشخص من خلال أقاربه. روى البخاري في التاريخ والبيهقي من حديث عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل ائتني بمحمد. فانطلق إليه، قال: فاستخرجته فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى عمه وفي المجلس كبراء قريش ورؤساؤهم، قال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أرد ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. تقدروا تشعلوا لي شعلة من الشمس؟ طبعا لا يستطيعون، لا أستطيع أن أدع الحق ولا إعلان الحق كما أنكم لا تستطيعون أن تشعلوا لي من هذه الشمس شعلة. وكان رده عدم التنازل عن هذا الحق. عرضوا عليه المال، عرضوا عليه السلطان، عرضوا عليه الأطباء، عرضوا عليه ما عرضوا، وهو ثابت صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الزمان ربما يضغط أهل الباطل على أهل الحق من خلال أحد أقاربه ليثنيه، غير كلامه، رجعه فيما يقول، راوده عن مبادئه وقيمه، قل له ليترك هذا الذي يدعو إليه وليتخذ له منهجا غير هذا المنهج. وما هذا المنهج الذي يتخذه إلا كلام الله رب العالمين وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ناهيك عن ما وراء ذلك من الأساليب الأخرى التي ربما يكون لنا معها وقفة ثانية في آت إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله رب العالمين أن يرزقني وإياكم العمل بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إن ربي بر رؤوف رحيم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، آمين.